أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقال أحد الصحابة مستفسرا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه. صدق رسول الله صلى الله